يقول إذا كان كل ما يوزن يجري فيه الربا فهذا الأناناس والبطيخ والشمام يوزن فهل يجري فيه الربا؟ نقول لا، الأصل فيه عدم الوزن، لأن الأناناس والبطيخ والشمام نوعها وش هو؟ عد، عطني واحد بطيخ، اثنين بطيخ، ثلاثة أناناس بالعد. يقول ما ضابط المكيل والموزون؟ في العرف قد يتغير بخير الأزمان والأمكنة، بالبعض لما كانت موزونة فصارت معدودة. لا، ما يتغير الكيل، ما يتغير الوزن، ما يتغير. فالأصل في التمر يعني مثلا اللبن، الأصل فيه أنه يوزن أو يعد أو يكال، يوزن الآن يوزن، الأصل فيه الوزن. أما لتر لبن نقول ليس هو في أصله، في أصله وزن. فالمكيل والموزون يعني معياران ثابتان لا يتغيران. يقول جوال قيمة 200 ويبدل بجوال قيمة 100، ويبدل واحدهم يزيد 200 يدخل فيه ربا ولا؟ الجوال حديد كذا، لو باع جوالين بجوال على قول المصنف إذا كان يوزن يجري، ما يوزن لا، الجوال يوزن لا بالعد، أعطني جوال، أعطني جوالين، ثلاثة، ما يقول أعطني كيلو جوال، فهو بالعد. لو اشترى جوال بجوالين ما في بأس. يقول ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل بالصاع، الوزن بالأونصة، بالجرام، بالكيلو، وهكذا. يعني الكيل نعرف مقدار ذلك المشترى بوعاء نضع فيه ويبين لنا، الموزون ما نضع فيه وعاء، ننظر كم ثقله فقط. يقول إذا اختلفت جودة التمر مثلا والكمية متساوية وطلب صاحب التمر الجيد زيادة حال حديث بلال قال وسلم أوه عين الربا لا تفعل، فحتى لو كان تمر جيد مع تمر رديء ما يباع، ما يباع 5 كيلو رديء، 5 أصواع رديئة من التمر بصاع جيد من التمر، ما يجوز. قال أوه لا تفعل عين الربا. قال بع يعني هذا الرديء ثم اشتري بثمنه الجيد، كان تمر برني. يقول لو تشابه الجنس واختلف الصنف يكون فكيف يكون الحكم؟ إذا كان نفس النوع فهو جنس واحد حتى لو اختلف الصنف، هذا مثل تمر عجوة ولا تمر إخلاص ولا غيره، نوع واحد جنس واحد. يقول لماذا لا نسمي قسم الأطعمة أو المطعومات وقسم الثمن في الأجناس بحيث يكون أسهل؟ لا، لأن بعض المطعومات توزن مثل السكر، توزن مثل اللبن، مطعوم يوزن فنجري على الذهب والفضة. يقول ما العلة في وجوب التقابض والحلول في الكيل؟ أعدل، أعدل حتى لا مثلا أحد من المتبايعين يعرض هذا جانب جانب آخر ليقبض الشخص ماله وثمنه ويذهب مأكول، يريد أن يأكل وهكذا. وغالب ما يقع فيه النساء في الربا وهن ما يشعرن، تذهب صاحب المحل وعندها ذهب ويقول لها بكم هذا الذهب القلادة مثلا، فيقول مثلا 5,000، فتقول له أعطيك حلق 3 وأعطني هذا بداله، فهنا ذهب بذهب، ماذا يشترط فيه؟ سواء بسواء، يدا بيد. فماذا يصنع؟ تبيع أول المرأة الحلق تستلم الثمن ثم تشتري بهذا الثمن القلادة. يقول هل يجوز أن أقول لشخص أعطيني كرتون أجو وأعطيك كرتونين صفاوي؟ لا، هذا هو الربا، هذا هو ربا الفضل. يقول من المكيلات المصنف المذهب الأحناف ورواية أحمد أن كل مكيل يجري فيه الربا سواء كان ماكول أو غير ماكول، ما هو رأي قول شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام يرى في القسم الثاني أن الربا يجري فيما هو مطعوم، تمام، كل مطعوم يجري فيه الربا، فغير المطعوم ما يجري فيه الربا، التراب ما يجري فيه الربا، وهكذا. وابن القيم رحمه الله يرى أن القسم الثاني كل ما هو مدخر يمكن أن يدخر يجري فيه الربا سواء كان مأكولا أو غير مأكول، مثل التبن البرسيم إذا كان يمكن أن يبقى يجري في الربا. نعم. يقول لو باع صاع ملح خشن بصاع ملح ناعم فهل يصح مع الوزن؟ قد يختلف، لابد أن يكون سواء يعني لابد أن يكون يدا بيد، وسواء بسواء، لأن اسم ملح، لو باع صاع ملح خشن بملح ناعم كلاهما اسم ملح فهو جنس واحد. يقول هل يمكن يقال الكيل يعتبر من حيث الحجم والوزن يعتبر من حيث الثقل في ذلك الفرق؟ نعم، مثل ما قلنا لكم الوزن يعرف ثقل كم. يقول من قال بالربا في الحديد فهل يقول بالربا في السيارات؟ إذا كان ننظر للسيارة إذا كان غالب عليها هي الحديد فيجري فيها، إذا كان مو غالب عليها حديد فيها غيرها فلا يجري، سيكون فيها إلا بما فيه الحديد، مثل الحديد هذا كم يساوي بالحديد هذا السيارة الأخرى. يقول كيف يفتي الشيخ محمد إبراهيم بالأوراق النقدية وهي ثبت انفصلت عن الذهب في عام 93 وتوفي في عام 89؟ هذا من كمال تسديده لله، من تسديد الله عز وجل له، فوضع لها ضابط وهي قبل الفصل، فبعد الفصل أصبح هذا الضابط أولى وأولى. كيف؟ قال نقد نسبي، لأنك ما تحملها معك الذهب والفضة، تحمل أوراق، فلو فهذا النقد الذي أمامك اللي هو الذهب والفضة، لو مثلا شخص نذر قال لله علي نذر ألا ألمس ذهبا فلمس الأوراق النقدية، هل نقول نذره صح ولا ما يصح أو ما هو في النذر؟ لو قال مثلا شخص والله ما ألمس ذهبا ثم لمس الأوراق النقدية، نقول حنثت؟ نقول ما حنثت، ما ألمس ذهب، لكن قال في ذلك قال نقد نسبي، اشتري به في زكاة يجري فيه الربا حتى ولو له غطاء، فإذا لم يكن له غطاء من باب أولى نقول نقد نسبي، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. يقول في بعض البلاد البطيخ والشمام يوزن، كان يقول أعطيني بطيخة 3 كيلو تقريبا فليجري فيه الربا يرجع الأصل هو العد، إذا كان تأخذ شيخ الإسلام رحمه الله يأتي إن شاء الله في درس غدا أن كل ما كان موزون مكيل ثم موزون نرجع فيه كذلك، إذا تحول المكيل لموزون نجري فيه الربا والموزون مكيل يجري فيه الربا، يأتي إن شاء الله. يقول في المحلات حاليا في المحلات يوزن الذهب والفضة بميزان يوضع الذهب والفضة عليه مثل المكيل ولا يوجد فيه وزن ولا كفتان، هو ميزان، هذا ميزان يوزن كم جرام هذا وزن، لكن هل الذهب والفضة يضع في صاع ويقول بعد زدنا الذهب لين يمتلي الصاع؟ لا، هو وزن، يعني كم ثقله. يقول شخص اشترى صاع من التمر بجرام من الذهب، ليس صح ذلك؟ ايه صح، ما في وزن، ليه؟ لان اختلف وزن عن الكيل، مثل لو شخص اشترى مثلا لكم صوم على الغلال يقول لو مثلا اشترت امرأة ذهب 24 جرام كيلو ولديها ذهب قديم 18 جرام فهل يجوز أن تدفع الفرق؟ لا، تبيع القديم تستلم المبلغ ثم تشتري. لحديث بلال يقول لو قال شخص أعطيني صاع تمر وآتي بنقود غدا أو ذهبا، ما في بس يختلف الجنس، فيختلفت هذه الأجبية اختلف الجنس، وهذا كيل ووزن. يقول هل البر والدقيق والقمح والشعير جنس واحد؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن البر إذا تغير بالصنعة لا يجري فيه الربا. قال فمثلا لو بيع بر بهريسة، الهريسة هرست، قال لا يجري فيه الربا لأن تغير. يأتي إن شاء الله البر والدقيق والقمح. نعم البر جنس والشعير جنس. نعم. يقول قلنا لو قلنا بقول الشافعي ومالك أن العلة الثمانية في حين إذا هل نقول الجوال بالجوالين لا يجيزه؟ لا. هل الآن تبايع الناس وشراءهم السلعة فيها هل هي الجوال ولا الريال؟ ريال. يعني شخص لو يقول يذهب راعي الأجرة تاكسي ويقول وصلني مكة بجوال وتذهب الطائرة تقول ودينا الرياض بخمس جوالات، لا، فلم يكن ثمنيا له الجوال، يعني اتخذ ثمن في التداول. يقول الفرض أن الريال والدولار كلاهما مرتبط بالذهب فلا يجوز شراء الدولار بالريال أو عكس على أساس أنهما ليس من نفس الجنس. لو جعلت كل ارتباطها واحد كن جنس واحد، لكن الآن فصل الجنس وعندنا ريال وعندنا دولار تعتبر يسميها الفقهاء فلوس، أشبه ما تكون بالأعراض فلوس وفلوس، ويباع الذهب بالدولار لكن اشترط فيه التقابض. يقول شخص أراد سلفة من شخص فقال أعطيك بالدولارات حتى إن حل الأجل قد تكون دولارات مرتفعة فاستفيد من سلفتك. لو استلف شخص 1000 دولار يعيدها له 1000 دولار سواء زادت أو نقصت. يقول من قال أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن وليس الثمنية فكيف نلحق بها الأوراق النقدية؟ مثل ما قلنا لكم اعتبر نقد نسبي، ذهب وفضة نسبيا، لا نقول هي ذهب وفضة، نقول أقرب ما تكون هي ذهب وفضة. يقول ليس رأي ابن القيم كابن تيمية في علة الربا وهي الطعم والكيل؟ لا، شيخ الإسلام يرى الطعم سواء فسد ما فسد يكال يدخر، والشيخ ابن القيم يرى الادخار لا بد أن يبقى، فالذي يفسد ما يجري في الربا مثل موز تفاح برتقال مشمش خوخ أناناس وهكذا. نعم. يقول الذي يريد أن يحضر للدرس الزاد والبلوغ فيه شرح يحضر منه. إذا كان شخص يريد أن يشرح للآخرين مثلا الزاد فيها الروض المربع واضح أيضا شرح الشيخ صالح فوزان له، لكن أنا أنصح دائما الشخص يقرأ المتقدمين حتى يكون يفهم كتبهم وألفاظهم تكون قوية فيه وفقهية، والكتب المتأخر العلماء رحمه الله تساعد في الفهم. وبلغ المرام مختصر البدر وسبل السلام مختصر من البدر التمام المغربي. نعم. يعني بالنسبة للبلوغ لو يحضر الشخص مثلا من سبل السلام لا بأس. طيب، وإذا كان الحديث في الصحيحين لو راجع شرح السفارين عمدة الأحكام طيب، أو شرح بن دقيق العيد إحكام الأحكام طيب، وشرح أصول الأحكام فشرح الحديث طيب وتوضيح الأحكام شيخ البسام كذلك. يقول ما هو الكتاب الذي ذكر فيه شيخ الإسلام الشرطين في الثمانية؟ اسمك تفسير تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس، مجلد واحد في جزئين، والذي ذكر شيخ الإسلام بالضابطين هذا ذكره مدير البنك المركزي الأمريكي قبل حوالي 10 سنوات، قال لا يمكن أن تضبط العملات اللي بالشرطين، وذكر نفس كلام شيخ الإسلام. هو ما يعرف شيخ الإسلام ولا رجع لكلامه، لكن ذكر شرطين اللذان هما ذكرهما شيخ الإسلام. يقول لو اشترى رجل صاع تمر ثم قال آتي بنقود غدا، هل هذا من الربا؟ لا، ليس من الربا، لأن اختلف الجنس وزن وكيل. يقول في حديث يدا بيد مثل مثل، ما هو المراد بالمثل؟ مثل كيل، بر ببر، شعير بشعير، لا يختلف نفسه. يقول فإذا كان كذلك فما هي الفائدة في تبديل ذهب عيار 18 وبنفس النقش وكامل الأوصاف؟ المبلغ يختلف، المسلم يقول سواء بسواء، هذا ب20,000 هذا ب20,000، هذا قيمته 20 وهذا 20، أعطني هذا وأعطيك هذا، لكن 19 وهذا 20 لا. نعم. اختلاف الأجناس، يقول عند اختلاف الأجناس هل القبض يجوز تأخيره أو لا؟ المسلم يقول فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يد بيد بالنسبة للجنسين، الجنس المطعوم المكيل والثاني الموزون، لكن هذا بهذا ما في بأس. يقول الشخص اشترى 5 جرام من الذهب 5 جرام من الفضة، صح ذلك؟ وهل يدخل النحاس في جنس الذهب والفضة؟ النحاس ما يدخل، جنس مستقل. ولو اشترى 5 جرام ذهب 5 جرام فضة نقول ما في بأس، بشرط يد بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، 5 جرام 100 جرام، إذا كان يد بيد خذ ذهب هذا وعطني الفضة. يقول قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم وضع هذه 6 على سبيل التمثيل على سبيل الحصر، مثل ما أخبرناكم، والخلاف هذا كله في اللي ذكرناه لكم. نعم. يقول ما هو أدق الكيل، ما هو أدق الكيل أو الميزان؟ كل شيء له مقياس، يعني مثلا هذا الميكروفون هل يمكن أضعه في الصاع ننظر كم؟ ما يمكن. بالوزن، كم وزنه؟ كيلو قيمته كذا، وهكذا اللي هو الحديد يعني. نعم. الكتاب هل هو وزن ولا كيل؟ عد. نعم. وهكذا كل شيء له. لو أردت أن تشتري ثوب توزنه ولا تضعه في الكيل؟ ذرع، ذرع، وهكذا كل سلعة، السلع لا تخلو من 4، كيل، وزن، عد، ذرع. نعم. يعني مثلا السيارة لو أردت أن تبيعها توزنها ولا تعدها؟ ها؟ تعدها. نعم. وهكذا العصير، تبغى تشتري 5 عصير تقول عطني 5 كيلو عصير، ولا تقول عطني وزن أهلي، ولا تقول حطها في الصاع أشوف كم، ولا تشوف كم طوله، ولا عده العد، تقول عطني 5 عصير. نعم. يقول الله يقول أيها الذين آمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا، يشرح أن هذا ما معنى هذه العبارة، أن بعض العلماء المعاصرين نباحه شهادة استثمار وقال أن ربحها ضئيل، وهذه لا تشمل عليه، وهي التي فيها جيمين، لا تكون ربا أضعاف مضاعفة. الربا نوعين، الربا نوعا أما فيه أضعاف مضاعفة أو في شيء يسير. الأضعاف المضاعفة نهت عنه هذه الآية: يا أيها الذين لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. والربا ولو يسيرا الله قال في آية أخرى: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ربا قليل أو صغير، قليل أو كثير. يعني ما نأخذ بآية نص ونترك نص، نأخذ الجميع. نعم. يقول: كيف يعرف الأولون انتصاف الليلة والثلث بدون ساعات؟ بالتقدير، بالتقدير. يقول: رجل من أهل البادية وما منزل التل مرتفع، الشمس عادة تغرب من فوق هذا التل، فلو صلي ما انتظر قليل ثم وصل. إذا غابت الشمس عن الأبصار تصلي، حتى لو غابت خلف جبل تصلي. يقول: بعض النساء تؤخر العشاء إلى 11. لا خطأ. يقول: هل كيف يكون وقت تقسيم ضرورة واختيار؟ الجمع بين الأحاديث، يعني من صلى والشمس مصفرة نقول صلى العصر في وقتها لكن وقت ضرورة فيه، لأن نهاية الوقت المغيب. وكذلك من صلى بعد نصف الليل نقول صلى العشاء في وقته لكن في وقت ضرورة له، وهكذا.